تكلم عن السرقة. السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل أخذ مال الغير خفية، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن النهب والغصب والمكس والغلول. من معاصي اليدين النهب، وهو أخذ المال جهارا، والغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما اعتمادا على القوة، وهما من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، رواه البخاري وأبو داود. والمكس هو ما يؤخذ من التجار بغير حق كالعشر ونحوه. وأما الغلول فهو الأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، وهو من الكبائر، والله تعالى أعلم وأحكم. تكلم عن القتل. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عمدا أكبر الذنوب بعد الكفر، وفي القتل الكفارة مطلقا، أي إن كان عمدا أو خطأ أو شبهه. والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين. وفي القتل العمد، أي قتل المسلم عمدا بغير حق، القصاص إلا إن عفي عنه على الدية أو مجانا. وفي الخطأ وشبهه الدية، والدية 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل، والله تعالى أعلم وأحكم.